في شدتها. ايه المانع ان احنا نعمل مجموعه من الطلاب والمشايخ لو يجي اكثر من شيخ درسهم في امور معينه موضوع الشيعه سيتصدوا لهذا الفكر حتى في الجامعات يعني. في كثير من مشايخنا فعلا يعني خصصوا بعض الطلاب والتلاميذ لدراسه هذه الموضوعات وده متخصص للرد على شبه النصارى وده متردد ده متخصص للرد على شبه البهائيه وده متخصص للرد على شبه الشيعه والحمد لله يعني النهارده بقى بالصوت والصوره يعني اللي كان زمان بيقول لك في تقارب ما عادش ينفع يقول الكلام ده النهارده سقطت ورقه التوت صح بقى النهارده بالصوت والصوره باين صاحب عمه سوداء كسواد قلبه يسب في عائشه يكفر الصديق يكفر كل الصحابة ما عدا خمسة أو سبعة على اختلاف بينهم خلاص بقى بالصوت والصورة ما عادش ينفع تقولي تقارب النهاردة اللي بيقولي تقارب النهاردة بيخادع المسلمين بيكذب على نفسه سيفضح خلاص انجلى الأمر. طيب شيخنا كريم كثير من الشباب الآن يدخلون على شبكة الإنترنت وتحديدا على البلتوك وهناك في غرف للشيعة كثير فهو يدخل من باب أنه يريد أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد يدافع عن المسلمين يريد يدافع عن القرآن الكريم لكن يدخل فيفتن. نصيحتك لو ليش بقى هل ينفع عسكري يروح معركة من غير سلاح؟ لا طبعا أبدا نعم. ينفع أن أنا يعني أضع نفسي في موضع الفتنة وأنا مش مستعد؟ لا يا أخي القلوب ضعيفة والفتن خطافة ما يخشش ويناظر هؤلاء إلا من تمكن من الرد على هؤلاء إنما يقول لي خش من باب الفضول فيناظر نصراني أو يناظر شيعي أو بهائي أو لا هيضيع نفسه إنما ادخل على القنوات النظيفة اتعلم كيف ترد عليهم ثم ادخل. كان أبو قلابة الجرمي تابعي الجليل بيقول لا تجالسوا أهل الأهواء صحيح فإني لا آمن عليكم أن يفتنوكم أو أن يلبسوا عليكم دينكم. هو أهل الأهواء عايزين حاجتين يا يفتنوا اللي قدام منهم ويخلوه يحول ويقلب يا إما إن هم على الأقل يشوشوا عليه صح. فالذي لا يتقن كما تفضل فضيلة الشيخ مسعد ولا يحسن كيف يواجه فإما أن يفتن وإما أن يشوش وفي كلا الحالتين من الخسران هو الخسران صح. عبد الرحمن ماذا تسمعنا في آخر هذه الحلقة؟ يعني إن شاء الله أن طبعا هو الأجواء طبعا أجواء عيد ولكن الهم يعني كما تفضل مشايخ كبير فنسأل الله سبحانه وتعالى أن احنا نلجأ بالدعاء طبعا ويعني سوف نختم إن شاء الله بدعاء يعني عن القرآن وان شاء الله يعني لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ان شاء الله هذا الجمع الكريم ان شاء الله. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عثرتي فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. طيب قبل أن أخذ هذا الاتصال عايزين ندعو لأختنا والوالدة الفاضلة أم فارس أن الله عز وجل ابتلاها ببعض التعب، نسأل الله سبحانه وتعالى يشفيها ويعافيها ويحفظها من كل سوء. نأخذ اتصال من إبراهيم من غزة. السلام الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير. كل عام وأنتم بخير وهذه القناة السنية المجاهدة بخير، نسأل الله العلي العظيم أن يرفع قدركم. ممكن نكلم الشيخ الدكتور مسعد أنور؟ بسمع حضرتك تفضل. يا شيخ موسى عبد المشايخ كلكم، انا والله اننا نحبكم في الله سبحانه وتعالى، ولكن والله العظيم قلوبنا تعتصر الما عليكم وتعتصر الما هذه القلوب المسلمه الموحده لله سبحانه وتعالى من قله ما نسمع عن الجهاد في سبيل الله. والله لان اهل الجهاد ضيعوا الجهاد واهل الاسلام ضيعوا الاسلام. والله لو نظرنا الى النصارى او لو احدا مس بالقران الكريم او رسم عنهم اي شيء من الاشياء والله لانقلبت الارض وما عليها، ولكن يساء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويساء للاسلام ويساء ويساء ويساء، وايضا نحن ضيعنا الجهاد وابواب الجهاد مفتوحه على مصراعيها. اسالكم بالله يا شيخي، والله العظيم انك شيخي يا شيخ مسعد انور، اسالكم بالله العلي العظيم أن تنادوا بالجهاد في سبيل الله، أن تنادوا بالقتال في سبيل الله، فما أسمى أمانينا أن نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن شهداء. أحسن الله عليك سبحانه وتعالى، جزاكم الله عنا خيرا. معنا حمام من وفية، السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بخير. وكل عام وأنتم بخير. أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله. ونحن كذلك أحب الله. وأحب الشيخ مسعد وأحب الشيخ شهاد والشيخ وخاصة الشيخ محمد الزيني إن شاء الله بإذن الله. عبد الرحمن الزيني. وعبد الرحمن الزيني إن شاء الله بإذن الله. ولي تعليق صغير جدا يخص الشيخ مسعد وأرجو أن يسامحني فيه. والله إني أحبك في الله. وقبل ذلك والله يا شيخ مسعد لا تؤاخذني، والله أنا كنت أبغضك جدا، يعني كنت والله كنت أكرهك جدا، ولكني الآن والله أعلم إني أحبك في الله. والله إني أحبك في الله. كنت قبل ذلك لا أقدر أن أراك أمامي في الشاشة، ولكن الآن والله ربي أعلم يقلب القلوب، فالله أعلم بذلك. فالحمد لله رب العالمين، الله حببته من كل قلبي. وكان في الأول وخير يسامحني الشيخ يعني في ذلك، إن أنا كنت أراه في البداية لا أقدر إن أراه، يعني كنت أكرهه مش عارف ليه يعني. بعد كده الحمد لله رب العالمين، ربنا هذا قلبي وبقى أحب الناس إلي. والشيخ شهاب والله أحبه في الله كذلك وفي اعتداله، وأحب الشيخ عبد الرحمن الزيني لا تعليقا أكثر من ذلك. بارك الله فيكم، أنتم أخذتونا لأول طريق إلى الله، فأرجو ألا تتركونا، أستحلفكم بالله ألا تتركونا. فيعني إحنا دون طعم الطاعة مش عايزين نركع تاني، فأسأل الله أن يوفقكم. أسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم. أحسن الله إليك سيد محمد، جزاكم الله عنا خيرا. عفى الله عنا وعنك سيد محمد، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. بارك الله فيكم. شيخنا الكريم في آخر هذه الحلقة ثلاث برقيات تهنئة لمن ترسلها وأيضا ثلاث برقيات شكر. أول برقية للأخ محمد المتصل، بقول له إنه يحبك في الله أخ محمد. وأنا ما أعرفش في الأول أنت كنت زعلان مني في إيه، لكن الحمد لله الذي حول قلبك، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياك بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وعفى الله عني وعنك. لكن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا جميعا واجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم أمين. والشافعي رحمه الله قال إرضاء كل الخلق غاية لن تدرك. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة وجميع الصالحين والعلماء لهم من يحبهم ولهم من لا يحبهم، فالحمد لله الذي جمعني وإياك بهذا الحب في هذا الاتصال، وأسأل الله أن يعفو عني وعنك ويغفر لي ولك. البرقية لكل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل عام أنتم بخير، كونوا ربانيين لا تكونوا رمضانيين. أخي المبارك الذي تكلم من أرض فلسطين وقال الجهاد والله نتمنى أن نموت شهداء في سبيل الله عز وجل، وندعو الله عز وجل كثيرا كثيرا، تقريبا لا تفوت محاضرة أو غالبا أو خطبة جمعة أو مجال للدعاء إلا وسألت الله أن يهبني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. لكن لا يستطيع كل أحد أن يخرج هكذا سبهللة بنفسه أبدا، الأمور لابد أن تنضبط، ولنا ولاة أمر نأتمر بأمرهم في طاعة الله عز وجل، ولا نأتمر بأمر أي أحد إذا خالف أمر الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله أن يهدي ولاة أمورنا وأن يأخذوا بأيدينا إلى تحرير أرض فلسطين، وأن يأخذ بقلوبهم إلى ما يحبه ويرضاه، ويقيد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وتأخذ بأيديهم لما فيه خير البلاد والعباد. أحسن الله كريم، الله يحفظ. صادر رحمن ثلاث بغت هنا بشكل سريع. طبعا أتوجه أولا إلى أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني طبعا نبشركم إن شاء الله باقتراب النصر بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يعني كل عام وأنتم بخير، وعليكم بالدعاء الله سبحانه وتعالى في كل ما نمر به من محن، وإن شاء الله الفرج قريب. البرقية الثانية إلى والدي والدتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهما ويجزيهما عنا خير الجزاء. والبرقية الثالثة إلى زوجتي وطبعا وكل أحبائنا، وأجدد العهد الذي أخذته أنت فقد أخذته أنا أيضا مع مع مع بأن لا أتزوج على لا مع القول بجواز التعدد أي نعم، ولكن هذا عهد جميل، ويعني وأنا أيضا أضم صوتي إلى صوتك. شديد حاجة للزوجة شيخ مصعب عشان كلهم يعيدون الشيخ شهاب يعني قلب المائدة علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالخير التهنئة للزوجة، أقول لها كل عام أنت بخير، تقبل الله منا ومنكم، بارك الله فيك يا أم يوسف، وبارك في أولادك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما تفعلينه معي في ميزان حسناتك، والله أنا أترك مكافأتك لله عز وجل. نعم أحسن الله إليك. ثلاث بقات شيخنا كريم. الله يبقى الأولى إلى أسرتي، وأبدأ بأمي الحنون، وأثني بزوجتي، وأثلث بأولادي محمد وأسامة وعمر، وأختم بإخوتي وأخواتي وأقربائي جميعا، أولئك أقول لهم كل عام أنتم بخير. وأما البرقية الثانية فهي لشيخي الذي أحببته في الله وتلقيت العلم على يديه طالبا، ثم في الماجستير ثم في الدكتوراه، فضيلة الأستاذ العلامة الذي علمني حب السنة ونصرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الأستاذ الدكتور مروان محمد مصطفى شاهين، إن شاء الله أن يطيل في عمره وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، نجعلني تلميذا نجيبا على تقصير مني فليغفر لي هذا التقصير. وأما البرقية الثالثة فإلى حكام وأمراء وملوك وعلماء المسلمين في كل مكان، طيبكم الله عز وجل وجعلكم نواب صدق وحق عن النبي عليه الصلاة والسلام، بالقوة والسلطان وبالحجة والمقال، اللهم آمين. لو أعطيتكم الرابعة تودوها لي؟ نعم هي لك. أحسن الله إليكم. باسمه وباسم جميع العاملين في قناة الرحمة أتوجه بخالص الشكر والتقدير للشيخ الحبيب فضل الشيخ موسى أنور. الله يحبك. أحسن الله إليك شيخنا الكريم، كل عام أنتم بخير. الله يحبك ويرضى عليك شيخنا. اللهم آمين. كما أيضا أشكر الأستاذ رحمن الزيني على تشريفي لنا في هذه الحلقة، أحسن الله إليه، وكل عام أنتم بخير. تشرفت بكم يعني، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. وأيضا فضيلة الدكتور شيخ نزاف، كل عام أنتم بخير وأنتم بصحة. أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، انتظرونا بإذن الله عز وجل وعودة برنامج مع الشباب يوم الجمعة القادمة، وإن شاء الله عودتنا هذه المرة مع الأستاذ الدكتور إبراهيم الفقي. أستاذ الدكتور إبراهيم الفقي رائد التنمية البشرية على مستوى العالم، سيكون ضيفنا بإذن الله عز وجل في حلقة الجمعة القادمة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، كل عام أنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.